بالأمس لم نصدق أنه مات، وكنا عنده منذ ساعات. مات، كيف مات؟ أو هكذا الموت يأتي بدون مقدمات ويصير مجيئه من أغرب المفاجآت؟ بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. آه على عمر الفتى وشبابه وصباه، يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه؟ آه على عمر الفتى وشبابه وصباه، يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه؟ قد حال أنسك وحشة والقبر أغلق فاه، اليوم واراك الثرى رحمك يا رباه، رحمك يا رباه. بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. ما زلت أسمع همسه متقطعا أماه، وأنا جوار سريره سارت إلي يداه. ما زلت أسمع همسه متقطعا أماه، وأنا جوار سريره سارت إلي يداه. يا ليت عندي طبه أو في يدي شفاه، عانقته وتكاتمت في خاطري شكواه. يا ليت عندي طبه أو في يدي شفاه، عانقته وتكاتمت في خاطري شكواه، في خاطري شكواه. بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. آه صديق طفولتي عمرا تقاسمناه، اليوم ترحل هكذا طيف يجر خطاه. آه صديق طفولتي عمرا تقاسمناه، اليوم ترحل هكذا طيف يجر خطاه. وتناثرت نظراته واغرورقت عيناه، ودنوت أغمض عينه فتبسمت شفتاه. وتناثرت نظراته واغرورقت عيناه، ودنوت أغمض عينه